بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن القرآن هو سبب رحمة البشرية في الدنيا والآخرة، وهو طريق هدايتها، لا سبيل إلى سعادة الإنسان فردا ومجتمعات أفرادا ومجتمعات إلا باتباع هذا القرآن والتزام شرائعه واتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى فيه، فإنه الهدى والرحمة، ولكن لا بد أن يكون مع الإيمان. فالإيمان هو الذي يجعل التزام الإنسان بما شرع الله سبحانه وتعالى في القرآن هدى ورحمة. وهو سبحانه وتعالى فصل في هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه البشر من عقائد وعبادات وأعمال وأخلاق ونظم حياة في المجتمع وفي الأمة كلها، بل وفي العالم بأسره. ما طرق العالم شريعة مثل شريعة القرآن، وبالمقارنة بأي كتاب يقدسه أناس يظهر علو القرآن وارتفاعه على كل شيء دونه، فهو الكتاب العزيز الذي لا نظير له ولا مثيل له، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن هو سبب بقاء هذه الأمة، وسبب استمرار هويتها الواضحة، وسبب انتصارها على أعدائها، وكل هذا من مقتضى الهدى والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزله هو الذي يعلم حاجات البشر ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، فهو سبحانه وتعالى ما أمرهم في هذه الشريعة إلا بما ينفعهم، وما نهاهم إلا عما يضرهم. لم يجعل فيها عقوبات بتحريم طيبات أو بإباحة خبائث لعدم أهلية الناس لالتزام تحريمها، بل جعل هذه الشريعة، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بخلاف ما سبق من الشرائع، فإنه رغم ما فيها من الهدى والرحمة إلا أنها لم تكن بالشريعة الكاملة الصالحة لكل وقت، وإنما كانت كاملة لأهلها في وقتها. وذلك أن الله عز وجل حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فلذا كان عليهم بعض التشريعات التي فيها تشديد، وهذا كان يناسبهم، وكان الكمال في حقهم أن يلتزموها في وقت نزولها ووقت تشريعها، لكن لا يجوز التزامها بعد أن نزل القرآن العظيم كتابا كاملا مستقلا قائما بنفسه لا يحتاج إلى شيء قبله ولا بعده، وإنما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته التي تضمن القرآن الأمر باتباعها، فاجتمع لأمة الإسلام عصمة المصدر الذي تستقي منه تشريعاتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. جملة من الآيات كل منها معجزة لمن تدبرها، كلها آيات بينات تدل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون أتى من عند بشر، لا يمكن أن يكون من اختلاق إنسان، لا يمكن إلا أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى. توجيهات لا تجدها في غير هذا الكتاب، وإن كانت مصدقة في جملتها لما قبلها من الكتب، إلا أنه اشتمل على تفاصيل في حاجة فيما يحتاج إليه البشر، ولقد لا توجد هذه التفاصيل وبيان لما في داخل النفس الإنسانية من احتياجات وضرورات لا يوجد هذا التفصيل في غيره من الكتب. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فالكتاب مفصل، والكتاب فصل ببيان القرآن ثم ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام. قد قال عز وجل: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالبيان حاصل بنزول القرآن وحاصل بما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار ما نزل إلينا بينا واضحا بفضل الله. ومن علم الكتاب وعلم السنة وفهمهما كما فهمهما سلف هذه الأمة الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن بعدهم من أئمة الدين فقد حصل له البيان على أحسن الوجوه وأكملها. وهذا الكتاب كما ذكرنا لا يحتاج إلى كتب سابقة، بخلاف ما شرع الله عز وجل للمسيح عليه السلام من شرائع الإنجيل التي تبنى على شرائع التوراة، والتوراة قد حصل فيها ما ذكر الله سبحانه وتعالى من فعل بني إسرائيل فيها من كتمان بعضها وتحريف الكلم عن مواضعه، مما صار الاعتماد على النسخ التي بين أيدي أهل الكتاب لا يجعل الإنسان على ثقة في أنه يرجع إلى الوحي المنزل. قال الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال عز وجل: يحرفون الكلمة بعد بعد مواضعه، فبين سبحانه وتعالى أنهم حرفوا ما بأيديهم، فأنزل الله القرآن كتابا لا يغسله الماء كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور، وكما في صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة ولا تزال مولودة أناجيلهم في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لا يوجد كتاب في العالم يحفظ حرفا حرفا في الصدور كما في الكتب مثل القرآن العظيم، وهذه كتب أهل الكتاب سوف تجد عبر التاريخ بل وفي العصر الواحد من التبديل والتغيير فيها كل طبعة تختلف عن التي تسبقها، ولا يزالون يعدلون ويغيرون والأمر ظاهر. فهذه المتاحف تمتلئ بأنواع النسخ القديمة تختلف اختلافا بينا، في الصفحة الواحدة عشرات الاختلافات، في الصفحة الواحدة عشرات الاختلافات عن الكتب الموجودة بأيديهم الآن، والكل يطلق عليه الكتاب المقدس. فسبحان الله، كيف حفظ الله هذا الكتاب وفصل بيانه؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فصله الله عز وجل وحفظه، ولذلك كما ذكرنا كان كتابا مستقلا لا يحتاج إلى شيء قبله، لا يبنى على ما سبق، وإن كان مصدقا للكليات الأساسية في قضايا الإيمان والتوحيد، فالكل أتى من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما بأيدي أهل الكتاب ليس هو الذي أنزله الله عز وجل كما أنزله. فحفظ الله عز وجل الكتاب وفصله وبينه بحيث لا يحتاج الناس إلى شيء غيره مع بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنزل فيه الميزان كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فهو سبحانه وتعالى أنزل في الكتاب كيف توزن الأمور كلها، وهو القياس الصحيح الذي يحتاج إليه الناس بحيث يعرفون حكم القرآن وحكم السنة فيما يستجد من أحداث. ومع هذا البيان العظيم لا يحتاج الناس أبدا إلى تشريعات وضعية أو إلى آراء جاهلية أو إلى استحداث نظم لم تكن أصولها موجودة. الكتاب فصله الله على علم، فتبا لمن أعرض عن تفصيل الكتاب، وهلاكا لمن أبى أن يستجيب لحكم الكتاب، وعذابا لمن أبى أن يقبل ما شرعه الله عز وجل في هذا الكتاب المفصل. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. وكل يوم يظهر مما جعله الله سبحانه وتعالى فيه من العلم ما يبهر العقول، إلى يومنا هذا بعد مرور أكثر من 14 قرنا على نزول هذا الكتاب، لم يعرف الناس فيه مخالفة واحدة لما اكتشفوه من علوم حديثة واكتشافات تيقنوا منها بالتجارب التي يصدقها العقل. لا يعرف في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة واحدة لأمر خبري أو عملي أو اعتقادي، بل كل يوم يظهر تصديق هذا الكتاب، يظهر الله الآيات التي يعلم الناس بها أنه هو الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الآيات تتجدد مع مرور الزمن، وما أخبر به القرآن من أمور مستقبلية بالإضافة إلى أمور ماضية، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام في تفصيل ذلك عبر كل هذه القرون والسنين المتطاولة، كله يقع وفق ما أخبر. مئات الأحاديث الصحيحة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لبيان القرآن ومبينة لما أخبر الله به سبحانه وتعالى من وقائع مستقبلة، بينها تفصيلا صلى الله عليه وسلم، كلها وقعت كما أخبر، من فتح البلاد مشارقها ومغاربها لأهل الإسلام وانتشار هذا الدين وفتح بيت المقدس وما حدث من أحداث كبرى للصحابة رضي الله عنهم مثل الطاعون الذي وقع فمات بسببه من مات وكذلك ما وقع من خلاف بينهم واقتتال ثم اجتماع ووئام والتئام الكلمة وظهور هذه الأمة على فارس والروم وإنفاق كنوزهما في سبيل الله عز وجل ومئات الأحاديث في الحقيقة لا يشك عالم في صحتها ووقوعها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا من علامات صدق القرآن العظيم وهذه الكتب المتقدمة التي ضمنت بالإضافة إلى الوحي الذي كان حقا فيها ضمنت أخبارا ليست من الوحي فلذا وقع التناقض والاختلاف وأما فيما مضى فالقرآن يخبر عن الأحداث السابقة بتفصيل عجيب وشأن فريد لا نظير له يدل على أن الله الذي أنزله هو الذي فصله على علم وذلك أنه يتضمن حتى في قصص الأنبياء ما يؤكد أنه ليس مأخوذا من الكتب المتقدمة وإن كان يصدق القصة في الجملة ويؤكد أخبارها ولكن يبين تفاصيلها التي يحتاج إليها الناس ومن تأمل في سورة يوسف أو تأمل في قصة موسى علم كيف امتاز القرآن كيف كان هذا الكتاب مفصلا على علم بما وقع بالفعل وبما في داخل النفوس الإنسانية وبما يقتضيه الإيمان من تصرفات وسلوك وبأعمال الصالحين وأعمال الطالحين وخصال أهل الإيمان والطاعة وخصال أهل الكفر والنفاق والمعصية سوف تجد بالإضافة إلى ذلك جملة من الأحكام تبهر العقول وتوقن بها أن الله عز وجل فصل هذا الكتاب على علم قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى وذلك لأنه تستبين به الحقائق فرقان يفرق الله به بين الحق والباطل من ابتغى الهدى في غيره أضله الله ما أحوج الناس إلى أن يهتدوا بهدي القرآن وما أحوجنا إلى أن نستبصر ببصائره فهو النور الذي أنزله الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أبعد هذا نعرض عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى هدى كيف يهتدي من ابتعد عن القرآن بل كيف يمكن أن يصل إلى التفرقة بين الحق والباطل من نسي هذا القرآن وتركه وجعله وراءه ظهرية كهؤلاء الذين يأتون بالتشريعات الباطلة والقوانين الوضعية التي اخترعوها ثم يقولون قد تخلصنا من التقاليد البالية التي ظلت تكبلنا طول هذه السنين هكذا يقول الكفرة والمنافقون ويصرحون وإن كان بعضهم ما زال ينتسب إلى هذا الدين زورا وبهتانا لأنهم تركوا الكتاب فكيف يمكن أن يكونوا مؤمنين به وهم يجعلونه من التقاليد البالية وما بلى إلا عقولهم وقلوبهم هذه هي البالية التي ماتت وتعفنت حتى لا ترى الهدى الذي في هذا الكتاب هدى ورحمة فالقرآن في جهة العقائد والأمور العلمية فيه الهدى ومن جهة الأمور العملية من عبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك فيه الرحمة وهو رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة رحمة لمن حفظه وقام به وعمل به ودعا به ودعا إليه ورحمة له يوم القيامة لأن القرآن أنيس الإنسان في قبره وأنيسه إذا قام يوم القيامة من قبره وهو الذي يستنير به طريقه على الصراط المضروب على جهنم بقدر التزامه وعمله بهذا الكتاب يرحم في الدنيا والآخرة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا وقوع ما أخبر الله به من الغيبيات المستقبلة في القرآن، والتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الكلام في الحال الثاني، كما قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فعندما وقع ما أخبر الله ما أخبر به في الرؤيا، كان هذا الوقوع هو تأويل رؤياه من قبل. وقد يطلق التأويل على التفسير، كما أن تفسير الرؤيا التي رآها يوسف أن الشمس أبوه وأن القمر أمه وأن القمر أمه وأن الأحد عشر كوكبا إخوانه، فكان هذا تفسير الكلام قبل أن يقع ما تفسير الرموز التي رمز إليها في الرؤيا. وهذا معنى من معاني التأويل، ليس هو المقصود في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، ليس هذا بمعنى التفسير، وإنما بمعنى وقوع ما أخبر به في القرآن. كما ذكرنا قد يطلق التأويل ويراد به التفسير لمعنى الكلام ورموزه وما كان غامضا منه، وقد يطلق ويراد به وقوع المخبر به في زمن معين. فهذا الذي ذكر الله عز وجل: هل ينتظر هؤلاء إلا تأويل القرآن، أي إلا وقوع ما أخبر الله به في القرآن، وإلا فالقرآن معلوم تفسيره قبل أن يأتي الزمان الذي يقع فيه الأمر الذي الأمور التي أخبر الله بها في القرآن من الغيبيات. فالقرآن قد أخبر بأشراط الساعة، فقد جاء أشراطها وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى من ظهور الدجال وملئه ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخروج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والخسوف التي تقع، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب، وكذلك النار التي تخرج من قعر عدن تطرد النار إلى محشرهم، وغير ذلك منها ما قد وقع بالفعل من جنس الأمور المعتادة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي تتكاثر وتزداد، ككثرة الجهل وقلة العلم وكثرة النساء وقلة الرجال وتوسيد الأمر إلى غير أهله، وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض، وأن ترى الحفاة العراة العالة رؤوس الناس ويتطاولون في البنيان، وأن يقاتل المسلمون الترك أي التتر وغيرهم رجال كأن وجوههم المجان المطرقة، ونار خرجت من المدينة التفتت إليها أعناق الإبل ببصرى، وغير ذلك كثير نشاهده وقد شاهده الناس قبلنا. فهذا من أشراط الساعة التي وردت في القرآن وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى إلا أن تقع هذه الأحداث الكبرى التي لا يعلم الله سبحانه وتعالى لا يعلم متى تقع إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بالتحديد متى تقع إلا الله عز وجل. ولذا لا يجوز لنا ولا لأحد من الناس أن يقول بقي على أشراط الساعة الكبرى من ظهور الدجال كذا سنة، أو في سنة 2000 وكذا سوف تقع الأشراط الكبرى، أو لم يبق من الدنيا إلا 500 عام أو 100 عام أو نحو ذلك، كل هذا من الباطل، فإن الله عز وجل هو وحده الذي يعلم الغيب. وإذا وقع تأويل ما أخبر الله به من أشراط الساعة ثم من القيامة ثم مما أخبر الله في القرآن من أهوالها من القيام لرب العالمين والحشر والحساب والصراط والميزان والكتب وفصل الخصومات بين الناس والشفاعة وغير ذلك من الأمور، يوم يقع هذا وهو معلوم المعنى ولكن لا يعلم وقت وقوعه إلا الله. فالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله، الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: وما يعلم تأويله إلا الله، ليس هو تفسير الكلام، التفسير معلوم ولكن لا يعلم وقت وقوع المغيبات إلا الله. لأن الله عز وجل قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنوا به على ما فيه من أمور لا يعلمون كيفية وقوعها بالضبط وكيفية ووقت وقوعها. فهذه الغيبيات من أهوال القيامة والجنة والنار، وقبل ذلك أشراط الساعة لا يعلم متى تقع قبل وقوعها إلا الله سبحانه وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها إجمالا ولم يخبر تفصيلا بوقت الوقوع، فإذا جاء وقت ما أمر الله به أن يقع ووقع، فإذا قال يوم يأتي تأويله يوم يقع ما أخبر الله به في القرآن، يقول الذين نسوه من قبل، يقول الذين تركوا القرآن من قبل، نسوا لقاء يومهم هذا ونسوا كذلك كتاب الله. والنسيان هنا بمعنى الترك، وهم مع استمرار الترك ولو كان مع التذكير يقع منه النسيان بالفعل حتى يهجر القرآن بالكلية. فاحذروا عباد الله أن تكونوا ممن نسوا القرآن، ونسيان القرآن، نسيان حفظ سوره ذريعة إلى نسيان العمل به. ولذا كان من المذموم أن يحفظ القرآن الإنسان ثم ينساه، ولذلك الأفضل أن يقول نسيت سورة كذا أو نسيت آية كذا، ولا يقول نسيت، لكي يستدرك الإنسان ويستحضر أن الشيطان هو الذي يسعى إلى إنسائه القرآن. وإن كان نسيان شيء من هذا ليس هو النسيان المذكور في الآية، بمعنى أن من نسي آية أثناء تلاوته أو أنه ترك المراجعة القرآن الذي يحفظه حتى نسي بعضه، ليس هو المذكور في قوله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، إنما هذه في الكفار الذين نسوه، بمعنى تركوه، تركوا الإيمان به وتركوا العمل وتركوا تحكيمه في مواطن النزاع وتركوا الدعوة إليه والدعوة به، فهؤلاء الكفار هم المقصودون، وكذا المنافقون. ولكن هناك مقدمات لهذا الترك، فمن نسي آيات القرآن فهذا النسي حفظا بعد أن كان يحفظها، فهذا النسيان ذريعة إلى أن يترك العمل بها، وترك العمل بها ذريعة إلى أمر أشد وهو ترك الإيمان بها. فمن ترك العمل بالقرآن فهو على خطر عظيم، لأنه الآن يعتقد ثم بعد حين يقول وقد تركت العمل فلماذا أزال مصدقا ولماذا أزال قابلا. ولقد وجد في من نافق والعياذ بالله من يقول عن القرآن أنه كما ذكرنا تقاليد بالية، أو أنه لا يجوز أن نبني حضارتنا في العصر الحديث على كتاب يبحث في التين والزيتون، كما قالها هذا الملحد أتاترك عندما خاطب الناس بذلك والعياذ بالله. وغيره يسير على طريقته ممن يجعل القرآن مخلفات العصور الوسطى لجهلهم وضلالهم وكفرهم ونفاقهم والعياذ بالله. يقولون هذه العقوبات التي في القرآن من مخلفات العصور الوسطى التي لا يراعى فيها حقوق الإنسان من عقوبات الرجم والجلد، مع أن هذا ليس من العصور الوسطى، هذا في التوراة والإنجيل بالإضافة إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن العظيم. لذلك الحذر، كل الحذر من أن تنسى القرآن أو أن تترك القرآن وراءك ظهرية أو أن تتخذه مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأن هؤلاء الذين هجروا الإيمان بالقرآن وتركوا العمل به والإيمان به يتمنون أن يردوا إلى الدنيا. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. أقروا حين لا ينفع الإقرار، لما وجدوا أثر الإيمان وعاقبة الإيمان عند المؤمنين في الفوز بالنعيم المقيم وجنات رب العالمين قالوا نقر قد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن لا ينفع هذا الإقرار بعد أن صار الغيب شهادة، إنما ينفع هذا الإقرار في دار الاختبار. قد جاءت رسل ربنا بالحق قالها المؤمنون في الدنيا فنفعهم ذلك، يجرب الكفار والمنافقون أن يقولوها يوم القيامة فلا ينفعهم، فعند ذلك يتمنون العودة إلى الدنيا، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ كذلك لما وردوا شفاعة القرآن، شفاعة القرآن وشفاعة من آمن بالقرآن يرونها نافعة لأهل التوحيد والإيمان يوم القيامة، يرجون وجود شفعاء، ولقد كانوا يطلبون بعبادة أوثانهم وأوليائهم ومن يعبدونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين، يرجون بذلك الشفاعة، وانعدمت هذه الشفاعة لأنها شفاعة لا خلاف الحق، الشفاعة التي جعلها الله عز وجل بإذنه، والله لم يأذن في أن يشفع لكافر في خروجه من النار ونجاته من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا. قال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فإنما الشفاعة المثبتة التي قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي الشفاعة لمن أذن الله أن يشفع، في من أذن الله أن يشفع فيه، وهم الذين ارتضى من أهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن التوحيد هو سبب قبول الشفاعة وسبب وجودها أصلا، وهو صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة بعد الاستئذان. فالشفاعة الشرعية إنما تكون لمن أذن الله أن يشفع، لا يتقدم إليها أصلا إلا المأذون له، ثم يستأذن أولا ويظهر عبوديته الكاملة بسجوده لله عز وجل وثنائه على الله عز وجل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود الذي أعطاه الله إياه ويبعثه الله إياه يوم القيامة. الشفاعة في الفصل بين العباد وفي الإراحة من هول الموقف، ثم الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهذه للرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من الرسل، يتراجع عنها كل الرسل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يتراجعون، ويدل على محمد صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم، يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. قال: فآتي فأسجد تحت العرش. قال: فإذا رأيت ربي خررت له ساردا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، وفي رواية: لا أستطيعه الآن. قال: ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، اشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، في أن يدخل من لا حساب عليهم من الجنة، من أمته، من الباب الأيمن من أبواب الجنة. يقول: رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذا يدلنا على أنه لا يبدأ بالشفاعة، ولا حتى في فصل القضاء، ولا في استفتاح باب الجنة، إلا بعد أن يخر ساجدا ويثني على الله بمحامد وثناء يعلمه الله إياه في تلك اللحظة في هذا الموقف. فهذا ثم أشفع في أهل التوحيد فقط، وإنما ورد شفاعته في عمه أبي طالب في التخفيف من عذابه، لما سأله عمه العباس: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويدفع عنك، أو كما قال، فقال: نعم، كان قال جعلته في ضحضاح من نار، والضحضاح هو الماء الرقيق لكنه من نار، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة في تخفيف العذاب فقط وليس في إخراجه من النار، ولذلك لم يكن هذا منافيا لعموم نفي الشفاعة عن المشركين، لأنها لم تخرجه من النار وهو يرى نفسه أشد أهل النار عذابا، نسأل الله العافية. يتمنى المشركون أن لو ولد شفعاء يشفعوا لهم أو يردوا إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون. فيا أيها الأحياء فرصتكم، كل حي فرصته في الدنيا قبل أن ينتهي وقت الامتحان، قبل أن تغلق الأبواب، وقبل أن يمنع أن يخط في كتابك حرف واحد. انتهز الفرصة وبادر بالعمل الصالح، وبادر بالتوبة والإنابة واتباع القرآن، واحذر من نسيانه وتركه والإعراض عنه، فإنه عند ذلك لا ينفع، عندما ينزل البلاء، عندما ينزل الموت، لا ينفع الإقرار ولا ينفع الندم ولا مرد إلى هذه الدنيا مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا خاتمة السعداء، نسأل الله عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. لم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع جواب طلبهم، ولكن بين في موضع آخر، مواضع أخر، أنهم لا يشفع فيهم أحد ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأنهم لا يردون إلى الدنيا. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال عز وجل: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فماذا يكسب الإنسان إذا كسب العالم ثم خسر نفسه؟ ضل عنه، ضاع عنه ما كان يفتري ويكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه، وما كان يدعي من شفعاء كذبة، ليس من شفعاء يزعم أنهم يشفعون من الأصنام والأوثان، أو حتى يظن أن الأولياء والأنبياء والملائكة سوف يشفعون له وهو مشرك، فعند ذلك يظهر كذبه وافتراءه، ويشفع الأنبياء والأولياء والملائكة في عباد الله المؤمنين الموحدين دون أن يشفعوا في الكافرين والمنافقين النفاق الأكبر. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم بين سبحانه وتعالى ربوبيته للخلق: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وهذا دليل توحيد الإلهية، هذا تضمن توحيد الربوبية ليستدل به على توحيد الإلهية، لأنه بعد أن بين ربوبيته قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم وادعوه خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذا علمت أنه رب السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم علا على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال البخاري في صحيحه: استوى على، وذكر ذلك عن مجاهد. فهذا تفسير السلف لهذه الآية الكريمة، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عنها فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وقد ذكر الله عز وجل استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن العظيم، هذا أحدها، أولها وفي ترتيب المصحف. الله سبحانه وتعالى ذكر ربوبيته وذكر كمال أسمائه وصفاته وذكر أن له الخلق والأمر حتى يرجع الناس إلى شرعه الذي أنزله في الكتاب، وحتى يدعوه إلها واحدا لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو أعلم سبحانه وتعالى بقدر هذه الأيام، وإن كان المشهور أنها مسمات بأسماء الأيام التي يعرفها الناس في الدنيا، أولها الأحد وآخرها الخميس وآخرها الجمعة، فهذه ستة الأيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. وآخر ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، خلقه في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. والله سبحانه وتعالى أعلم بقدر هذه الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وإن كانت مسمات بأسماء أيامنا في الدنيا، لكن لا ندري كم هذه الساعات ولا طول هذه الأيام كم هي، فإن الله أخبرنا عن يوم عنده كألف سنة مما يعدون، وأخبرنا عن يوم آخر يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعلم الناس في زماننا أن بعض الكواكب يومها بأكثر من سنة على وجه الأرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فنحن لا ندري كم هذه الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، إلا أنه يعلمنا سبحانه وتعالى حلمه وعلمه وقدرته، وهو قادر أن يخلقها في لحظة واحدة، لكن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، وهو أمر أن يخلق هذا الخلق في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، وهو فعل يليق بجلاله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى العرش وما دونه، ولكن شرف العرش العظيم بأنه سبحانه وتعالى علا عليه وارتفع، وله صفة العلو سبحانه وتعالى. ولا نفسر هذه الآية الكريمة إلا بما ورد عن السلف من الارتفاع والعلو والظهور، علا على العرش، ارتفع، صعد، وهذا كما بينه السلف رضوان الله عليهم. وأما استولى التي يفسر بها أهل البدع هذه الآية ويقولون استوى استولى، فهي كلمة تفسير باطل ليس من تفسير السلف الصالح، ولا ورد في الكتاب ولا في السنة، وإنما ورد في الكتاب والسنة العلو، سبح اسم ربك الأعلى، وسبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش، وسأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وفي السماء أي في العلو، ليس أنه في السماء التي نراها من المكان المخلوق، لكن في السماء بمعنى في العلو، أو في السماء بمعنى فوق السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش، وقال سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والعرش سقف لجميع المخلوقات، وهو سقف الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وسقفه عرش الرحمن، فهو أقرب المنازل، الفردوس أقرب منازل الجنة إلى العرش، فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والعرش كيفيته لا نعلمها، وإنما هو مخلوق خلقه الله واستوى عليه، وليس بمعنى استولى، لأن الاستيلاء يقتضي أن هناك مالكا قبله، وهذا باطل لا شك في بطلانه. والصحيح أن العرش غير الكرسي، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين، قدمي الرب سبحانه وتعالى. وقد ثبت أيضا في الحديث الحسن أن السماوات السبع إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاه، أن السماوات السبع والأرضين السبع إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاه، وأن الكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاه، حلقة دائرة صغيرة، حلقة التي كمثل الخاتم في صحراء واسعة، فالكرسي أعظم من السماوات والأرض، كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، وهو على ما علم الله سبحانه وتعالى من صفته، وقد وصفه الله بالكريم وبالعظيم، رب العرش الكريم ورب العرش العظيم، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم، أعظم وأكبر، الله أكبر، هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخلص الصلاة.